أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الغزيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والمرسلين الطيبين الطاهرين. الكلام كان في هذا الحديث المبارك الشريف الطويل في العقل والجهل، حديث الإمام موسى بن جعفر لهشام بن الحكم. وصلنا إلى هذا المقطع حيث يقول عليه السلام: يا هشام، ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون. بعد ذلك يقول عليه السلام: يا هشام، ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه فقال تعالى: ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. هنا يبين عليه السلام أن في الخطاب الوحياني هناك وعظ للعقل وترغيب، وأما للذين لا يعقلون هناك تخويف. وكأنما يعني يستفاد من هذا الكلام منه عليه السلام أن العقل يوعظ ويرغب، أما القوى الإنسانية أو النفسانية أو الروحية الأخرى التي هي دون العقل إنما تخوف، إنما يستعمل معها الترهيب. رهبا ورغبا، رغبا للعقل ورهبا للقوى التي هي دون ذلك. إذن لتنشيط العقل ولتحفيز العقل ولإثارة العقل دوما أسلوب الوعظ مفيد للعقل. الوعظ ماذا؟ الوعظ والعظة كتعريف لها هو الخطاب الذي يتعرض فيه إلى المصالح والمفاسد، المساوئ والمحاسن، العواقب الوخيمة أو العواقب السليمة، يعني بيان آثار الشيء يعبر عنه خطاب العظة والموعظة، بيان عاقبة الأمور يكون خطاب وعظي. هذا الخطاب الوعظي. الترغيب لا، بيان نوع من الغايات الكمالية التي تستثير الطرف الآخر، تستثيره، تحفزه، ينجذب إليها. تبيان يعني نوع من الغايات المناسبة لانجذاب الطرف الآخر، هذا نوع من الترغيب، بخلاف القوى التي هي دون ذلك، دون العقل، دون قوة العقل يستخدم معها الترهيب. ثم خوف الذين لا يعقلون، هذه الخواص خاصيتان للعقل وخاصية لما دون العقل، تبيانها أمر مهم نوعا ما. النقطة الأولى التي نبينها في بيانه عليه السلام، النقطة الأولى هي أن الوعظ ليس كما يدعيه المناطق، يعني المناطق فلسفة المشاة، الوعظ أسلوب غير برهاني وغير حكمي. المعروف لدى فلسفة المشاة أو المنطق الأرسطي أن أسلوب الوعظ والخطابة يعني له أحد فصول. الخطابة فن من الفنون ومهارة من المهارات ذات فصول وأبواب عديدة. بعض الخطباء يعني بارع وماهر في خطابة الوعظ، مثلا الروايات التي تتعرض عند أهل البيت عليهم السلام لمساوئ الأفعال، محاسن، عواقب الأفعال، آثار الأفعال، سواء على صعيد الأخلاق الأسرية، على صعيد الأخلاق الفردية، على صعيد الأخلاق العامة، الحكم، حكم العملية، هذه دوما تكون بنبرة ولغة وعظية. ومجال تربية المجتمع حتى لو إنسان تعرض إلى بنود وميادين ومجالات عديدة أخرى، أفرض جانب اقتصادي، جانب أفرض سياسي، جانب عقائدي، أي ميدان من الميادين، الخطيب يتعرض إلى ذلك المجال والميدان والموضوع، إلا أنه من الضروري جدا أن يطعم مجلس الخطابة ونداء الخطابة بشيء من الوعظ، لأن الوعظ دوما يصقل العقل ويصقل الروح ويصقل النفس. على كل شاهدنا الكثير من الخطباء البارعين عند براعة جدا نفاذة أخاذة في الوعظ، والوعظ عليه تعالى يوجب تقويم الإنسان السامع لأفعاله ولسلوكه ولصفات نفسه بشكل سريع التأثير. لماذا؟ لأن تبين له موجب وسالب، كهرباء قاتلة، جانب آخر، وهذا مجرب جانب الوعظي، جانب على حال مؤثر دائما. طبعا على كل سيما إذا صاحبه تقيد نفس الخطيب بهذا الأمر، نفس تأثير يصير أكثر فأكثر، وعموما له تأثير سواء على كل كان القائل أو الواعظ بهذا العظة متعظ أو لا، هي في نفسها مؤثرة للواعظ وللمستمعين، عموما العظة هي مؤثرة. على أي تقدير، إذن باب المواعظ فصل من فصول الخطابة، نمط من أنماط مهارات الخطابة، وهذا أمر مهم. ودائما الناس تحت البشر والمجتمع وعموم الناس يحتاجونه، اتفاقا هذا الجانب يعني مو لكل زاولة، أفرض وزارة التربية والتعليم زاولة يعني، أو وزارة المرور مثلا، أو مو دائما نقطة وزارة الداخلية، لا كثيرا ما على حال هم من اختصاص الخطباء من رجال الدين مؤثر. جانب الوعظ، الوعظ كفصل من فصول الخطابة، الوعظ الوعظ في المنطق الأرسطي وفي المنطق المشائي يبنون على أنه هذا بعيد عن باب البرهان. طبعا أنا أقول يبنون يعني عند مبنى ملا صدرة، عفوا مبنى ابن سينا فما بعد، ابن سينا وانت آتي في ركب الفلاسفة إلى يومنا هذا. أما الأقدمين من الفلاسفة مثل فارابي أو حتى أرسطو أو سقراط أو أفلاطون، لا عندهم الوعظ برهان باب من أبواب البراهين. إذا تلاحظون أنتم كتب سقراط أكثرها بيان وعظ عنده، مع أنه معروف حكيم كبير، لكن أكثر كتبه بيان وعظ. على كل هذا أشرنا إليه مرارا أن ابن سينا أحدث أمور، سقد يكون عند أرسطو أيضا كذلك، لا أنفي ذلك، أرسطو حسب كتبه المنطقية ما كذا يعتبر الوعظ مثلا والأخبار ليس من باب البرهان، لكن على حال هذا لا ينطبق تماما على أرسطو عفوا على سقراط أو على أفلاطون. على أي تقدير، حسب ما بيناه في بداية مباحث العقائد العام الماضي إذا يتذكرون الأخوة، ما هو معروف فلسفيا من أن البرهان صناعة في قبال الخطابة، في قبال المغالطة، في قبال المجادلة، في قبال فن الشعر أو فن الفنون، في قبال عدة صناعات أخرى، هذا أمر يعني لا نرتضي، بل البرهان يمكن أن يصاغ في كل فن من الفنون وفي كل علم من العلوم وفي كل قوة من قوى النفس، كل قوة من قوى النفس لها علم معين، لها فن معين، لها براعة معينة. طبعا الفن يختلف عن العلم، اصطلاحا لدينا فنون ولدينا مهارات ولدينا تقنيات، يعني في تقنية وفي علم وفي علم وفي فن وفي تقنية وفي مهارات وفي صناعات، هذه الأمور تختلف عن بعضها البعض. يعني العلوم أمر، الفنون مجال، التقنيات مجال آخر، الصناعات والمهارات مجال آخر، وبينهما فوارق دقيقة. صحيح العلوم دائما تنظيرات عامة، العلوم دائما تنظيرات عامة، أما العلوم التي ترتبط بالتقنيات لا، يعني تتقن الجانب التطبيقي. العلوم النظرية إذا أريد لها للتطبيق، هناك علوم وسيطة بين التطبيق وبين العلوم النظرية تسمى علوم تقنية، علوم تقنية. ربما الآن باللغة الإنجليزية عبارة عن technical، يعني تقنية، تكنولوجيا هي تقنية، تقنيات، علوم تقنية، يعني الأدوات الأدوية، العلم الأدوي والآلية لتطبيق نظريات على صعيد الواقع. ففي تقنيات، وهناك علوم مرتبطة بالفنون. الفنون ما هي؟ الفنون دوما عملية بيان أو عفوا علوم ترتبط بجانب الجمال في أي شيء. صوت العلوم مثلا الهندسة ترتبط بجانب جمالي، أفرض الموسيقى على تعبيرهم كذا، الأزياء كذا، دي علوم مرتبطة بالفنون، أو الشعر أو الخيال التي يهتم فيها في جانب الجمالي، الفنون دائما هذه يعني مرتبطة بالأدوات والآليات، مو بحوث نظرية، لاحظوا بحوث مرتبطة بالأدوات، الأدوات والآليات، لكن جانب الجمال فيها الفنون. زين، الصناعات ما هي الصناعات؟ الصناعات مرتبطة في الحقيقة بنوع من تركيب الصناعي بالتالي إلى أدوات وآليات. المهارات ترتبط بعلي حال أعمال أفرض مثلا علم الطبخ، علم الحلاقة. طبعا هذه يشترك في جنبتين، جنبة مهارات وجنبة فنون، أو الخياطة جنبة مهارات وجنبة فنون، كلا الجنبتين. أصل الخياطة مهارة، الإبداع الجمالي فيها فنون، فن، بخلاف مثلا علم الشعر يعتبر محض مثلا علم من الفنون، الرسم فقط من الفنون. الهندسة جانب تقني فيها وفيها جانب فنون. على كل، العلوم النظرية الكلية شيء، وعندما تتنزل تتخذ نظام أمور أخرى، تقنيات، فنون، مهارات، صناعات. كما أن هناك ما قبل العلوم، مثلا فرض فلسفات، أسس العلوم يعني فلسفات، هذه على كل طبقات العلوم هكذا يقسموها. على أي تقدير، في المنطق المشائي أو الأرسطي عندهم أن الوعظ من الخطاب، والخطاب من المهارات أو الفنون، وليست هي من العلوم التي تفيد البرهان، وليست هي من العلوم التي تفيد البرهان. لكن الذي نشاهده بحسب بيانات الواحد وبحسب الأدلة العقلية، نشاهد أمر آخر، أن البرهان عيان للحقيقة، يمكن أن يكون من أي نافذة من نوافذ النفس، ولذا معاجز الأنبياء تنوعت. لاحظ الطب البحث النظري في علم، البحث التطبيقي في تشريح وعملية جراحية وما شابه ذلك، هذا حينئذ لا، مهارات أو تقنيات، تجدين مهارة جانب التطبيقي. لذلك عندهم طب تطبيقي في ماذا؟ الإنسان مو قد طبيب غير بارع في الجانب النظري، لكن في الجانب المهاري لا، هو أسطى يعني، عنده أستذل. وقد بالعكس، طبيب في الجانب النظري ما شاء الله عنده فكر أو عقلية منتجة لحلول، لكن في الجانب التطبيقي صفر. تختلف لأنه مجالين مختلفين. على أي تقدير، نلاحظ أن معاجز الأنبياء، لاحظ السحر يرتبط بجانب الفن والمهارة، الشعبذة أو السحر أو من هالباب هذه الفنون، هذه ترتبط بعالم الفنون والمهارات، الفنون بالذات. معجزة النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام مرتبطة بهذا الباب. معجزة النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام أيضا بالطب، طبخه في جانب مهارة وجانب فنون. معجزة النبي صالح، معجزة معاجز الأنبياء مختلفة اتفاقا، يعني لو أردنا أن ندقق معاجز الأنبياء منذ آدم إلى يومنا هذا، والتي اجتمعت هذه المعاجز في سيد الأنبياء، هذه المعاجز متنوعة بحسب قوى الإنسان المتعددة المتنوعة المتلونة. مثلا معاجز عقلية، براهين عقلية، هناك معاجز فوق العقلية، معاجز دون العقلية، روحية، عالم الخيال، الوهم. معاجز على اتحال في باب الحس، في باب الطب، فنون ومهارات المختلفة. فبالتالي اذا افرض هذا ان يكون فلقتي البحر كالطود المنجمد، هاي تقنية، نوع من التقنية، نوع من التقنية، بس هي معجزة، أحد معاجز النبي موسى. جانب الزراعة والطب، أرسلنا عليهم الدم والقمل والجراد وال تسع آيات بينات مرتبطة بقضايا البيئة الزراعية والبيئة كذا وفلان، حيث يعجز عنها أهل ذلك الزمان أن يقاوموها. تبدأ حيث يريد ذلك النبي بإذن الله، وتنتهي حيث يريد ذلك النبي بإذن الله. فمعاجز الأنبياء معجزة، وكيف معجزة؟ يعني برهان، وليست أنه مجرد تلوان خطاب وليس فيه فارغ عن البرهان والبيان، لا. وذكرنا أدلة أخرى كثيرة، منها حتى هذا المطلب إذا ذكرنا غير تعدد أنواع معاجز الأنبياء، أن أصحاب الفنون أو المهارات أو التقنيات يدركون من أسرار عظمة فعل الله في الخلقة في المجال الذي هم فيه ما لا يدركه حتى الفلاسفة. كم من عالم فيزيائي سجد لله موحدا بعد أن رأى بدائع عالم الفيزياء في الكون. فنعم، حتى السحرة النبي موسى عندما شاهدوا هذه المعجزة، لأنهم أدركوا هذا الأمر، ولا وصاروا حكماء، بدت الحكمة تنطلق من لسانهم. لماذا؟ لأنهم شفوا هذه شلون فجرت لديهم ينابيع الحكمة. كم من عالم في الكيمياء، كم من نوابغ كلامها، مو مستويات بحلة دكتوراه أو بروفيسور، لا، نوابغ، أو نوابغ في الهندسة في علم الرياضيات، يعني يسجدون لله موحدين لما يرونه من عظمة معجزة الله في خلقة الله، أو في علم الاجتماع، أو في علم النفس، أو في علوم عديدة كثيرة، أو في علم الاقتصاد. الآن بحاث الاقتصاد بلحظة الأزمة العالمية الراهنة التي نعايشها الآن، ما شاء الله يعايشها الغرب ويكابدها الآن سنتان أو أكثر، وهي كشف عنها من سنتين، ولا هي أسبق من سنتين. الآن الخبراء النابغين في علم الاقتصاد يسجدون لله وللإسلام موحدين، أن الإسلام كم معجز فيها. أحدهم، أفرض من وسطنا الخاص، يقول لماذا حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العملة في الذهب والفضة، الزكاة فقط في الذهب والفضة؟ خب لابد تشريع النبوي يوافق ذلك الزمان، مو يوافق هذا الزمان، هكذا عقله غير المتخصص في علم النقد وعلم المال يطرح هذا الاعتراض، وحقه يعترض لأنه الاعتراض إنما يأتي من غير الخبير. الآن خبراء المال وخبراء النقد يطرحون هذه النظرية النبوية أن لا مضر من الخداع المالي والأزمة المالية في الكون إلا بجعل العملة حقيقية ليست ورقية ولا إلكترونية ولا اعتبارية، بل العملة يجب أن تكون ذهب وفضة فقط، وهو نفس التشريع النبوي. لاحظ شلون تشريع هيمني يهيمن على العصور والدهور. التشريع النبوي يعني يدركون معجزة النبي في علم المال، معجزة تشريع القرآن وتشريع نبي الإسلام في الناقد. لا يأتيني واحد عالم علم الاجتماع، عالم علم الاجتماع أين يفهم في علم المال وعلم الناقد وعلم المال؟ أو يأتيني فيلسوف في الطرق، أو يأتيني عارف وما فهمه في علم المال تخصص مجال آخر، مكاشفة، مراودة، مداولة، أي ربط لها بعلم المال؟ علم المال يفهمه خبير مال. علوم الآن مالية، علوم النقد والمال علوم رياضية معقدة، هذا يفهم معجزة الإسلام ومعجزة نبي الإسلام في لماذا خصص الزكاة بالنقد بالذهب والفضة. لماذا نبي الإسلام خصص الزكاة بالدواب الثلاثة؟ الأغنام، البقر، الإبل. لماذا؟ سر أن الثروة الحيوانية المفيدة إلى فسيولوجيا وتنسيل البشر والبيئة هم هاي الأنعام الثلاثة، بهيمة الأنعام الثلاثة فقط. الآن كنظام في الثروة الحيوانية، كنظام غذائي، أنا أقصد لا تستشهدي بخريجي علم الحيوان، لا أقصد ولا البروفيسورية ولا طبعا الدكتوراه، أقصد النابغين الذين لديهم عملية اخطبوطية في مجال علمهم يدركون أسرار التشريع اللي أجاب. أي فيلسوف يدركها؟ أي متكلم يدركها؟ حتى أي فقيه يدركها؟ هذا إنما المتخصص في ذلك الباب يدركها. لماذا نبي الإسلام في الزكاة يخصص بالحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ لماذا؟ أرز التمن كان ما شاء الله متفشي، لماذا خصصه بهذا؟ الآن سر نظام التغذية البشرية يرتكز على هذه الأربعة، البقية ليست أساسيات وليست محمودة في النظام وحتى في النظام الخلوي لخلايا الإنسان. النابغين يفهمون شنو أساس التشريع، يعلمون حين المعجز في تشريع النبي، تركيز على هذا. ماذا؟ لن تفتقر دولة من الدول في استقلالها إذا حافظت على هذه الأسس التسعة التي بينها نبي الإسلام في الزكاة. إذا شعب من الشعوب حافظ على هذه الأسس التسعة لن يفتقر. الآن كثير من الدول المسحوقة بسبب العملة المزيفة، بسبب النقد المزيف، لو حافظت على ذهبها وفضتها لن تستعبد. سبحان الله، لو حافظت على ثروتها الحيوانية لن تستعبد، لا على الانترنت ولا على الأقمار الصناعية، لا وإن كانت هذه التقنيات محمودة، الثروة الحيوانية توجب الاستقلال، الثروة النباتية توجب الاستقلال، توجب السيادة، أمور أساسية. على كل وللحديث تتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.